بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع كتاب الجهاد ونبدأ في فصل جديد وفصل الأسارة، وهو فصل يسير التفصيلات فيه قليلة، ولذلك سيكون الدرس اليوم مقسم إلى ثلاثة أقسام: ما قبل الصلاة أو ما قبل الأذان. القسم الأول هو قراءة المتن والتعليق عليه ومع ما ورد فيه من مسائل، وهي كما قلت لكم يسيرة بإذن الله. النوع الثاني أو القسم الثاني ما يتعلق في مسائل أيضا مكملة للفصل الأول، نحتاج إلى عودة إلى بعضها لنكمل ذاك الفصل كما أشرت في الدرس الماضي. القسم الثالث هو ما يتيسر من الوقت مع أسئلتكم بإذن الله. أما بعد الأذان فكما اعتدنا نواصل مع سورة العنكبوت في قصة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة. ونستمع الآن إلى قراءة النص حتى نرتب الوقت بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والأسارى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان، لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، رواه الجماعة إلا النسائي، ولحديث سبي هوازن رواه أحمد والبخاري، وحديث عائشة رضي الله عنها في سبايا بني المصطلق رواه أحمد. الحديث الأخير الذي رواه أحمد لم أرى تخريج الألباني فرحمه الله، ولكن قال عنه، يعني الألباني لم يحكم عليه حسب اطلاعي، ولكن قال الفريابي حسن، قال إنه حديث حسن. نأتي أولا لتعريف الأسارة. الأسير فعيل من المبالغة، الأسير فعيل من الأسر، نعم فعيل أسر يأسر أسيرا، وهو أصل مضطرد معناها الحبس أو الإمساك في اللغة، يعني الحبس أو الإمساك. ويجمع أسير على أسرى وأسارى، نعم وأسارى وأسرى، يعني على تجمع على أسرى، أعيد، تجمع على أسرى وأسارى وأسارى وأسرى، يعني فيها أربع لغات كما ذكر أهل اللغة. بينما ذكر بعض أهل الاشتقاق أن أسارى وأسارى جمع الجمع، والأمر لا مشاحة به كله من حيث اللغة. وقال بعضهم معناه مأخوذ من الإسار، وهو القد يشدونه به ليثبتوه، أي من القيد. ثم استعمل في كل حبس. والأسر والسبي بمعنى واحد، الأسر والسبي بمعنى واحد، إلا أن السبي أكثر ما يطلق في الاصطلاح الفقهاء على أخذ الذرية والنسوان، وقد يعبرون به عن العكس وهو قليل. وأما سبب ميلهم إلى إطلاق لفظ السبي على أخذ ما من ذكروا، فلأن أصل السبي في اللغة يدل على أخذ شيء من بلد إلى بلد آخر كرها، وهذا يكون كثيرا في غير المقاتلة من نحو النساء والأطفال، بخلاف المقاتلة فإنها تؤثر عادة خارج البلد عند الالتحام والقتال. هذا تعريف يسير فيما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما الأسير في الاصطلاح فأحسن ما قيل فيه: كل حبس من عدو ليس معه عهد، أو عفوا، كل من حبس من عدو ليس معه عهد، أو حبسه العدو، يعني إما نحن نأسر منهم أو هم يأسرون منا. فإذا أخذنا من هؤلاء شخصا واعتقل عندنا سميناه أسير، وإذا أخذ أحد من المسلمين أيضا واعتقل عندهم سمي أسيرا كما في كوبا وغوانتنامو وغيرها. فأعيد مرة أخرى، وأما الأسير في الاصطلاح فأحسن ما قيل فيه كل من حبس من عدو ليس معه عهد، الذي معه عهد لا يحبس، أو حبسه العدو، أي يعني من المسلمين حبسه العدو. فمن القسم الأول أي من حبس من عدو ليس معه عهد، الدليل على ذلك كقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. وكذلك قوله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. كل هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تدل على معنى الأسر من الكفار. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ما فعل أسيرك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة. وفي حديث البراء بن عازب أنهم أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا. كل هذه تدل على، وشواهد السنة كثيرة في هذا الباب. أما القسم الثاني أي الأسرى من المسلمين عند العدو كما في حديث ابن جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، وفكاك الأسير. فهذا دليل اعتقال مسلم. نعم. ومنه حديث أبي هريرة وهو في الصحيح فلبث خبيب عندهم أسيرا، فلبث خبيب رضي الله تعالى عنه في مكة كما تعلمون عندهم أسيرا. وفيه قالت بنت الحارث والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. كل هذه تدل على إذن أن لفظ الأسير يطلق على من أسرنا من الكفار من العدو يسمى أسير. وآيات الأنفال التي أشرت إليها قبل قليل تدل على ذلك، وكذلك الأحزاب، وأيضا الأحاديث التي أشرت إليها كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره. وفي المقابل أيضا أن من أخذ من المسلمين يعتبر أسيرا، أي أخذه العدو من المسلمين يعتبر أسيرا، فهذا أيضا كما في حديث أبي جحيفة في قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث أبي هريرة في قصة خبيب رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بالمعنى. إذن هو يدور على ما أشرت إليه سابقا أن الأسير سواء كان من الكفار عند المسلمين أو من المسلمين عند الكفار، أو أيضا من حتى في بلاد المسلمين من سجن ظلما، من كان في بلاد المسلمين سجن ظلما أي بغير حق فلا شك أنه يعتبر أسيرا. حتى إن بعض العلماء قال إن حتى من سجن بحق يعتبر أسيرا، يأخذونه من قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فقلت إن كان المقصود به التوسع بالمعنى فالأمر يسير، أما إن قصد به أحكام الأسير فلا، لأن من سجن بحق سواء بحد من الحدود أو بحق شخصي لمسلم أو تعزيرا كل هذا يعتبر سجن بحق، هذا تختلف حقوقه عن حقوق الأسير الذي سجن ظلما، ونقصد الأسير المسلم. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الأسير في أرجح الأقوال. وقال بعض العلماء أقوال أخرى لكن أعرضت عنها الحقيقة لأنه لا حاجة للتفصيل فيها، خاصة أننا نتحدث في كتاب الجهاد لأن بعض العلماء قيد الأسير بالمقاتلة فقط، وبعضهم استثنى بعض المقاتلة، وبعضهم قيد الأخذ بالحرب فقط. كل هذه التقييدات ما جاءت الحقيقة، وإنما تدخل في العموم، نقول هي أنواع وليست تقييدات. أما حصر الأسير على أن من أخذ في أثناء القتال فقط أو نحو ذلك، هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. والراجح وما أشرت إليه أن من أسره العدو من المسلمين فهو أسير وله أحكام الذي تخصه، ومن أسر من الكفار عند المسلمين فهو أسير له أحكامه أيضا، وأيضا من أسر من المسلمين عند المسلمين ظلما فهذا أيضا أسير وله أحكامه، والله أعلم. المؤلف هنا يقول القسم الأول هم الذين يؤخذون بمجرد السبي، وهؤلاء هم الذين لا يجوز أن يقتلوا، نعم، النساء والصبيان والشيوخ وغيرهم. لكن هل هذا على إطلاقه أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والشيوخ على إطلاقه؟ نعم، وردت أحاديث كحديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن عمر لما رأى امرأة مقتولة، أحاديث كثيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن قتل النساء والصبيان والعباد، وقد مر معنا شيء من ذلك في صوامعهم. لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا، يستثنى من ذلك ما يلي. من له رأي وتدبير، من له رأي وتدبير وشارك برأيه أو تدبيره في قتال المسلمين، ولو كان شيخا هرما، ولو كان شيخا هرما فإنه يقتل. ودريد بن الصمة لما جاءت هوازن وثقيف لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم كان تعدى 120 سنة كما يقال، الشاعر المعروف، وكان قد عمي، فقال لهم ما لكم إنني أسمع ثغاء الشاة ورغاء البعير وصوت النساء والأطفال. فقالوا له إننا أخذنا نساءنا وأطفالنا وبهائمنا حتى لا يفر المقاتلون عندما يقابلون المسلمين. قال هذا ليس برأي، هذا ليس برأي، إن المهزوم لا يرده شيء، دعوهم في بلادهم فإن انتصرتم رجعتم إليهم وإن هزمتم رجعتم إليهم وإن أخذتم بقوهم. فلم يطيعوه مع أنه تعدى 120 سنة، أخذوه معهم طبعا، أخذ لأنه شيء خرم كبير ما له حيلة. ففر لما هزمت هوازن وثقيف، فلاحقه أحد المسلمين فبدأ يضربه بسيفه فلم يؤثر في رقبته لأن ربقته يابسة ما في 120 سنة. فقال له خذ السيف من جرابي واضربني به أرحني، فأخذ سيفه، هو كان سيف حاد معه معنى لا يقاتل، فضربه به وقتله. فهذا الدليل على شيئين، الدليل الأول على أنه وإن كان كبير في السن وقد عمي وهرم جدا ما يستطيع يقاتل، لكن الرأي كان أحسن من عقول كل هؤلاء بالنسبة لهم، صاحب رأي ما في شك. ولذلك لكن الله أراد للأمة خيرا، فمن أكبر الغنائم لم تكن هي أكبر غنيمة حصل عليها النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هازل وثقيل، الحمد لله أنهم ما أخذوا برأيه، فكانت غنيمة عظيمة جدا للمسلمين لأنهم جاءوا بكل أموالهم وبالحكمة يريدها الله جل وعلا وبالنساء والأطفال، وجاءوا بكل، بينما كان رأيه مخالف لذلك، وكان رأيه كما إذن هو صاحب رأي. الثاني أن المسلمين قتلوه، لم يستثنى من القتال لأنه كان صاحب رأي ويعطي رأيه مع ثقل سمعه كان وكبر سنه وعمي بصره، لكن صاحب رأي. وبالمناسبة وإن كان خارج عن الموضوع، لكن أيها الأخوة نحن في درس علمي، أي فرصة تسنح لنا نحن ننبه إليها. أرى بعض الشباب قد يتساهلون في الأخذ عن الكبار أو يرون أنه لا قيمة لهم، أو أنهم من العامة. والله هؤلاء بعضهم يملك من العقل والتجربة والخبرة ما لا تجدها، لا أقول عند حدثاء الأسنان، بل حتى عند الكهول، بل عند بعض طلاب العلم. العلم وحده لا يكفي، وكما ذكرت في العام الماضي في سورة القصص أن العقل يكتمل بالمقومات، ومن أقوى مقومات لا شك الإيمان، العلم اكتمال مقومات. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لكن التجارب. وتذكرون لعلي ذكرت لكم وتذكرون قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد يدخل الشام، لما استشار خيار من معه وهم المهاجرون اختلفوا في دخول إلى الشام، ولما استشار الأنصار وهم يأتون بعد المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين اختلفوا، لما استشار مشيخة قريش وهم مسلمون لكن أولئك الذين يسمونهم مسلمة الفتح وهم الذين تأخر إسلامهم، هؤلاء هم الذين اتفقوا على رأي واحد. فقال عمر رضي الله عنه هذا هو الرأي وأخذ به. فلما جاء عثمان، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فإذا هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الذي توصل إليه مسلمة الفتح كبار قريش. فالأخذ من كبار السن حتى لم يكن عالما، عنده تجارب، عنده خبرة. أصل العلم ما هو؟ العلم مكون من أجزاء كثيرة. العلم الشرعي لا شك على رأسها علم الكتاب والسنة، لكن التجارب ما تغفل رجالا ونساء. بينما نجد بعض الشباب لا يستفيد من والده، لا يستفيد منه أكبر منه سنا، يرى أن هؤلاء ما دام ما عندهم علم أو كذا لا يؤخذ منهم، وهذا كلام غير صحيح. اسمحوا لي لو قلت أنه يدل على نقص عقل، لأن اكتمال العقل أن يستفيد الإنسان من كل أحد، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه استفاد من الشيطان. كيف لا يستفيد الإنسان من رجل سبقه بالإسلام وسبقه بالسن وسبقه ربما بالفضل؟ وكيف إذا كان هو أبوه أو أمه رجلا أو امرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم في الحديبية كيف حل المشكلة في رأي إحدى زوجاته رضي الله تعالى عنها أم سلمة؟ فما أحوجنا إلى هذا الجانب وبخاصة في هذه الظروف. أنا أرى أن في أيها الأخوة في هذه الأيام نوع من الاضطراب عند الشباب ببعض الأحداث، تحدث أحداث يومية فتجد اضطراب. لو أنهم رجعوا إلى من هو أعلم منهم وأكبر منهم سنا ربما لا وجد منهم عندهم جوابا خلاف ما يتصورون وخلاف ما يرون. الأمة تحتاج الآن إلى الوحدة وإلى تبادل الآراء، لا التجاذب والتناطح والتناحر وكل يسب الآخر. نحتاج إلى كل رأي سديد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب وتجتمع الأبدان، لأنها إذا لم تجتمع القلوب لا يمكن أن تجتمع الأبدان. إذن نقول الأول، ولو كان من الرجال أو النساء أو الكبار وهو صاحب رأي يقتل. اثنين، إذا قاتلوا لو اشتركوا في القتال ولو كان من النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة غضب ونهى عن قتل النساء والصبيان، لكن لما قتلت المرأة التي حاولت أن تقتله صلى الله عليه وسلم لم ينهى ولم ينكر ذلك، فقد قتلت لم ينكر ذلك لأن شاركت في القتال، جاءت من أجل قتل صلى الله عليه وسلم. فقتلها أحد الصحابة فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ساهمت المرأة في المعركة ستقتل. ثالثا، إذا حرضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن يفعلوا كذا، اضربوا كذا إلى آخره، قد يكون شاعر قد يكون خطيب لكن ليس مقاتل، فهذا أيضا يقتل. إذن كل هذه تدل على أن الأصل هو المنع من قتل النساء والصبيان والأطفال والشيوخ والزمن إلى غير ذلك مما مر معنا، ولكن إذا كانت تصف بإحدى هذه الصفات، أي كانت له مشاركة في القتال برأي أو بلسان أو بقتال، فإنه يقتل ولا كرامة. نعم. وقسم لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، لقوله تعالى فاقتلوا المشركين، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين 600 و700، وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي. وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم. وأما المن فلقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص بن الربيع. وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، رواه أحمد والترمذي وصححه. وفدى أهل بدر بمال، رواه أبو داود. الآن نقف مع الحديث ثم أرجع للنص. الحديث الأول وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال من بني قريظة هو بين 600 و700، هذا صحيح بغير هذا العدد، والعدد الصحيح أنهم كانوا 400، وقد رواه الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال حدث حسن صحيح. إذن نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قاتل رجال بني قريظة، لكن الصحيح أنهم 400 وليسوا بين 600 و700. الحديث الذي بعده قتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، هذا ضعيف، أخرجه البيهقي، هذا الحديث ضعيف. وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي أيضا، هذا أخرجه ابن هشام في السيرة وهو ضعيف أيضا بدون إسناد. ثم نأتي بعد ذلك الحديث، ولأنه صلى الله عليه وسلم يقول من على ثمامة ابن أثال، هذا صحيح، هذا الحديث صحيح ومعروف في مسلم، في صحيح مسلم في رقم الحديث في المنذر 2152. وعلى أبي عزة الشاعر ضعيف، وعلى أبي عزة الشاعر ضعيف، بل قال بعض العلماء إن نفس هذا الذي أبي عزة الشاعر اللي يقول من عليه هو الذي قال هو أبا عزة الجمحي، فما الدليل في اضطراب؟ كيف هنا يقول قتل وهنا يقول عفى عنه أو من عليه؟ فإن كان هو فهذا يؤكد على اضطراب الحديث هذا وعدم صحته، بالشاهد أنه ضعيف. وعلى أبي العاص بن الربيع هذا حسن، هذا زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا حديث حسن. أما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل المشركين بني عقيل، هذا رواه أحمد صحيح، هذا الحديث رواه أحمد صحيح، وكذلك رواه الترمذي وصححه. وفدى أهل بدر بمال رواه أبو داود وهو صحيح، رواه أبو داود وهو صحيح. نعود مرة أخرى إلى المعنى، الرجال يخير الإمام إذا المقاتلة، يخير بين أربعة أمور: إما القتل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل، حتى يثخن في الأرض، نعم، فالقتل يجوز له أن يقتلهم، أو أخذ الفداء كما مر معنا، أو الاسترقاق أي أن يصبح أرق عبيد، أو المن بدون شيء، أو المن بدون شيء يعني إطلاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. والفداء يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم، الفداء يكون بمال مثلا الكافر بمبلغ كذا، أو منفعة قد يكون مثل يعلم مهنة من المهن فيقال علم المسلمين هذه المهنة أو هذه الحرفة أو ذلهم على هذا السر من الأسرار ونطلقك، أو أسير مسلم، أو بأسير مسلم، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن عبد العزيز قال خذوا أسراهم وافتوا به أسر المسلمين حتى لو أنك فديت كل أسراهم بأسير واحد من المسلمين فإن أسيرا واحدا من المسلمين يعادل أهل الأرض كلها من أهل الشرك. نعم، فإنك هنا يقول تفدي الإسلام، تفدي الإسلام، هذا رأي عمر بن عبد العزيز أن الأسير الواحد يعادل أهل الأرض من أهل الكفر والشرك، وصدق رحمه الله ورضي عنه، قال لأنك تفدي الإسلام. فإذا يمكن يكون الفداء بأي حالة من حالات الفداء. يأتي النقطة، يعني إذا هنا نقول هذا ما يتعلق في إذا أسر أسير يؤتى به الإمام فيخير بين هذه الأمور الأربعة، وكل واحدة لها تفصيلاتها، والله أعلم. نعم. يبقى في كلمة، ما معنى صبرا؟ الصبر ما هو القتل؟ الصبر نسمع كثيرا قتل فلان صبرا. الصبر كما قال أهل اللغة هو أن يمسك شيء من ذوات الأرواح، من ذوات الأرواح أو من ذوي الأرواح على أساس أنهم رجال، أو ذوات الأرواح طير أو حيوان أو غير ذلك. نعم، أن يمسك شيء من ذوات الأرواح حيا ويرمى بشيء حتى يموت، ويرمى بشيء حتى يموت، هذا تعريفه كما في النهاية في غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث، أعيد تعريفه، هو أن يمسك شيء من ذوات الأرواح حيا، أن يمسك شيء من ذوات الأرواح حيا ويرمى بشيء، حجر، بندقية، عصا، ويرمى بشيء حتى يموت، هذا يقال قتل صبرا. ما حكم ذلك؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يقتل أي شيء من ذوات الأرواح أو من ذوي الأرواح إلا بحق، أي من أذن، أو نقول بعبارة أدق، لا يجوز أن يقتل صبرا إلا من أذن بقتله، أي جاء الشرع بالإذن بقتله. فمثلا الرجال الذي يرجم هذا يعتبر قتل صبرا، الذي يضرب بحد السيف يعتبر قتل صبرا، الأسير إذا قبض عليه الآن وقتل هذا يعتبر قتل صبرا، هؤلاء كلهم مأذون فيهم، قد أذن الشارع بقتلهم، المرتد أو غيرهم، قصاص أو ردة أو غير ذلك، هذا قد أذنه. كذلك الطيور أو غيرها قد يكون كقتل الحيوانات التي جاء الأمر بجواز قتلها والتخلص منها، أما ما لم يرد الإذن به فلا يجوز. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، وهو حديث صحيح في مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، وهذا أيضا حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. أحيانا بعض الناس يمسك طير ثم يقول طيره واقتله هكذا، يعني يريد فقط للاستمتاع. نعم، فهذا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الأحاديث لما مر عند أناس قد وضعوا هذه الأشياء. أمامنا حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، هنا النهي وهنا اللعن. أما المأذون في قتله سواء كان إنسانا أو حيوانا فهذا له حكمه الخاص، والله أعلم. هذا ما يتعلق فيما ورد في هذا الحكم. تفضل الشيخ. ويجب عليه فعل الأصلح، فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه، لأنه ناظر للمسلمين، وتخيره تخير اجتهاد لا شهوة. نعم، الآن يعني هل الآن الإمام إذا جاء له بأسير يختار إحدى الحالات الأربع؟ لا، الدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وكما جاء بعد لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في ذلك صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، وكان قد خالفهم عمر رضي الله تعالى عنه الذي وافقه الوحي في منازل كثيرة. ومع ذلك تأتي هذه الآيات الشديدة أيها الأخوة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن كان العذاب بينكم وبينه أدنى من هذه الشجرة، من قرب العذاب. تصوروا في هذا القتال وفي معركة بدر ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر، ما رؤي في هذه المعركة، ومع ذلك مسألة اجتهادية، وتأتي هذه الآيات الشديدة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ثم جاء الإباحة والرحمة من الله جل وعلا. فكيف بالذي يتعمد المعصية؟ كيف الذي يتعمد الشهوة؟ كيف الذي يطبق هواه؟ يأخذ فلان ويطلق فلان تشهيا بدون دليل بدون حجة؟ نعم أيها الأخوة الأمر عظيم جدا، ليس سهل، ليس فقط في موضوع الأسر أو القتل، حتى موضوع إطلاق الأسير أو المسجون، ما دام الأسير أخذ بحق فكذلك الذي يسجن بحق لا يطلق إلا بحق، لا يكون العفو إلا بحق، ليس تشهيا، لا الأمر عظيم. إذا كان هذا حدث مع الذين أسروا هؤلاء واجتهدوا واستشار النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تنزل هذه الآيات، ماذا يقال بغيرهم؟ ماذا يقال لهم؟ إذا كان يقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، الأخذ قد يكون مال، قد يكون شهرة، قد يكون سمعة، قد تكون واسطة. إذا كان تشهي في الأمر خاصة بل ليس له، لا يملك هذا، ولأمر المسلمين هو الناظر لهم، الناظر في مصالحهم، وليس الإطلاق والإعتاق أو القيد بشهوة أو بهوى، فالأمر جد خطير أيها الأخوة، لا شك في ذلك، ونحتاج أن نقف مثل هذه الوقفات، ننتبه إلى تصرفاتنا إذا كان هكذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. كم أتمنى على الأخوة أن يقفوا مع آيات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ينظروا عظم الأمر، وإن كنت لتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. نعم يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما بالك بالذي يركن إليهم شيئا كثيرا، وإن كنت لتركن إليهم شيئا قليلا كما في سورة الأسر، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذي يركن إليهم شيئا كثيرا؟ ماذا يقال له؟ ما هي عقوبته؟ إذا كانت مسألة اجتهادية في بدر يقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، كيف بالذي يتشهى اعتقالا وإطلاقا؟ فما أحوجنا إلى الوقوف مع آيات العتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يتساهل بالمعاصي ويتساهل ويقول معصية يسيرة، من قال لك إنها يسيرة يا أخي الكريم؟ عظم الله جل وعلا، وما قدر الله حق قدره، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله لو أن الناس عظموا الله جل وعلا ما أصبحت حالهم كما ترون في اقتراف المعاصي والآثام، تجد الناس أصبح كثير منهم لا يبالي بالحلال والحرام، أجد الناس يقفون مواقف تركوا الصلاة ينتظرون افتتاح البنك، ماذا ينتظر هؤلاء ليساهموا في شركة محرمة؟ انظر الأمر جد الحقيقة، تركوا الصلاة والله نراهم عند باب البنوك لم يصلوا يا أخوان، ينتظرون ماذا؟ ليأخذوا أموال ليضيفوا بها مسكين أو يفكوا أسير؟ لا، ليساهموا في شركات محرمة، مال حرام، لو عظم الله ما فعلوا ذلك، لو أن تعظيم الله كان في قلوبهم ما فعلوا ذلك. إذن المسألة هنا كما قال المؤلف ينظر فيه المصلحة لا التشهي، أما ما يخصك. طيب قبل أن نتعداها نقول أيضا، إذا نقول هناك قاعدة شرعية تقول، القاعدة الشرعية تقول أن كل من يتصرف لغيره، أن كل من تصرف لغيره، أن كل من تصرف أو أن يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فأكثر فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي، أن كل من خير بين أمرين فأكثر، أن كل من يتصرف لغيره وخير بين أمرين فأكثر فإن تخييره أو تخيره للمصلحة وليس للتشهي، أما من لا يتصرف لغيره إنما يتصرف لأمر يخصه وخير بين عدة أمور فله الحق أن يتصرف للتشهي أو المصلحة. ولذلك نقول هنا في إطلاق الأسير أو المن عليه القتل لأن الإمام هنا يتصرف عن غيره لا لذاته لا لمصلحته لمصلحة المسلمين فإنه يراعي في ذلك المصلحة، وعليه أن يستشير مع أهل الاستشارة من العلماء وغيرهم وأولي الأمر. الإخوان الذين يقومون على زكوات الناس لا يتصرفون لمصلحتهم، بل إن بعضهم قد يكون عنده أموال يقي بها ماله، وهذا أمر لينتبه له. لا يا أخي الكريم اتق الله، اتق الله، لا تقي بها مالك، إنما تصرف للمصلحة. أما من يتصرف في ماله أو لمصلحته وخير بين أمور فله أن ننظر إلى المصلحة أو التشهي. والدليل على ذلك كفارة اليمين، يخير بين إطعام وكسوة وعتق رقبة، فهل نقول ينظر للمصلحة؟ لا، إن شاء ينظر للمصلحة وإن شاء ينظر لمصلحته هو، لا مانع، لا حرج في ذلك ما دام الأمر له، والله أعلم. تفضل. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام. هذا قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله، لم أقف على سنده ولكن أورده الخلال في أحكام أهل الملل، من أراد أن يتتبع الموضوع. قال لم أقف على سنده، قلت أورده الخلال في أحكام أهل الملل. نقول هذا نعم لا يصح بيع مسترق. قد يسأل سائل طيب يقول كيف ما يصح بيع مسترق مع أنه الآن يقول يجوز الفداء؟ الآن إذا أخذ الإنسان الأسير يجوز فداء بمال، أليس مثل البيع؟ نقول لا، قبل الاسترقاق يجوز الأمور الأربعة التي اتفقنا عليها، أما إذا استرق أصبح رقيقا عند المسلمين فأخذ حكما جديدا، لأنه عندما أسر يختلف، ليس عبدا، إلى الآن لم يكن عبدا، لم يكن مملوكا، فيخير الإمام بين الأمور الأربعة، القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المد، يخير الإمام في ذلك لمصلحة. فإذا اختار الإمام الاسترقاق وقسمه على المسلمين هنا أصبح حكم الأسير، فالصحيح أنه لا يجوز أن يباع لكافر من أجل حمايته من الكفر، أما قبل ذلك فيجوز المبادلة كما هو موجود وكما حدث وكما فعل السلف رضي الله تعالى عليهم. نعم. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. نعم. أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم، إذا أسلم أحد أبويه، وهذا الذي ذكر العلماء، إذا أسلم يلحق به، نعم، لا يلحق بالكافر. نعم. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه مسلم. وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام. هنا المقصود ترى أن يعدم، ما بالمقصود يقتل، يعدم يقتل، لا، أن يفقد، يعني فقده، عدمه فقده بأي وسيلة كانت. أن يعدم المقصود به هنا أي أن يفقد أحد أبويه. وأن هذا أيضا الحقيقة، هذا الدليل فيه رياضة قلوب الحقيقة، فيه استمتاع قلبي، فيه استنباط من الفقهاء رحمهم الله، ما أحوجنا إلى الفهم. ولذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ففهمناها سليمان. الفقه يختلف عن الحفظ. أين الاستنباط هنا؟ استنباط جميل جدا، أن كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فهو الأصل مسلم، أبوه هو الذي ينقله من دين الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. ومتى يكون النقل؟ بعد البلوغ، يعني قبل البلوغ لا يعتبر الحقيقة له حكم، يبقى هذا الصحيح. فإذا جاء الاستنباط دقيق في هذا، فإذا فقد أحد أبويه وقد قال فأبواه، فالصحيح أنه له حكم الإسلام. هذا استنباط فقهي دقيق رائع يجول القلب فيه رياضة ومحبة، يدل على عظمة عقول هؤلاء العلماء رحمهم الله على بعد نظرهم واستنباطهم. فكم أتمنى من طلاب العلم أن يقفوا مع النصوص، نصوص الكتاب والسنة وكلام الفقهاء للاستنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الذين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نحن نحتاج اليوم إلى الاستنباط وليس الأخذ بظاهر النصوص فقط. فنعم، هذا ما ذكر المؤلف جميل جدا ويستحق الوقوف. تفضل يا شيخ. الثالث، أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، قال في الشرح: والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا. نعم، كالأول كالثاني يعني نفس المعنى. نعم كالثاني. فإن سباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم. حقيقة قلت هذا يحتاج إلى تأمل فقط، ما كان عندي وقت لتحرير المسألة، لكن أضع عندها أقول يحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى نظر، والله أعلم. نعم. أو سبي مع أبويه فعلى دينهما للحديث السابق. نعم، لأن هذا هو الواقع، إذا سبي مع أبويه للحديث السابق فيكون معهما. بهذا نقف عند هذا النص وهذا المعنى، وما بقي من دقائق آخذ في بعض المسائل التي معي ثم أعود إلى الأسئلة حسب ما يتيسر من الوقت، وأرجو أن تعذروني إلا ما تمكن من الإسلام. تذكرون أننا مر معنا أيها الأخوة موضوع الدين، لكن لكثرة الأسئلة والإشكالات لم أتمكن من إكمال ما عندي في الموضوع، وهو موضوع: هل يجاهد الإنسان وعليه دين؟ المسألة الأولى: هل يجوز له أن يذهب بدون إذن الغريم؟ اختلف العلماء في ذلك. أما الشافعي وهو المذهب، يعني قال الإمام أحمد، أنه لا يجوز له أن يغزو إلا بإذنه، وهو ما مر معنا وقررناه. أما الإمام مالك، انظر إلى فقه الإمام مالك، يقول: وكلهم فقهاء علماء، لكن أقول انظر الاستنباطات كيف تكون. يقول: إن كان عنده ما يجد، إن كان يجد قضاء فلا يسافر إلا بإذنه أو وكيل، إن كان لا يجد معدم فيجاهد بدون إذنه، لأن بقاءه لا قيمة له، لأن بقاءه لا قيمة له. عجيب هذا الحقيقة، الاستنباط من الإمام مالك. وقد استدل له بعض العلماء بأدلة أنا ممكن أن يجاهد، واستدلوا له بقصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ أدرع من صفوان، قالوا قال عارية أم ودعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عارية، والعارية أشد قالوا من الدين، لأن لم تعاد بعينها، ومع ذلك أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد. لكن العلماء الذين بالقول الثاني قالوا إنه بإذنه، قد أذن له، قد تضمنت الإذن. واستدل مع بعضهم بقصة عائشة عندما أخذت ذهبا من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا رد الآخرون قالوا إنها بإذنه، والله أعلم، كلها تتضمن الإذن. الشاهد أن الإمام مالك قال: إن كان عنده قضاء فلا يجوز إلا أن بعد أن يقضي الدين أو يوكل وكيل، أما إذا كان معدم فبقاؤه لا قيمة له، بل إن ذهبه قد يحصل على شيء من الغنيمة ليسدد به دينه. القول الثالث قاله الأوزاعي، قال: لا يتوقف على الإذن مطلقا حتى لو عليه دين. ومع ذلك الذي ترجح لدي في هذه المسألة هو ما قلته، هو قول الشافعي وكذلك قول الإمام أحمد وهو المذهب، أنه لا يذهب إلا بإذنه، إلا إن كان مؤجلا أو أقام من يسدد عنه كما مر معنا، والله أعلم. هذا من ما يتعلق في هذه المسألة. فبعض العلماء ذكر أنه لا يجوز أن يخرج إلا بإذن غريمه اتفاقا أي بإجماع، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن قول الأوزاعي يدل على أن ليس هناك اتفاق، لأن الأوزاعي يقول لا يتوقف على الإذن، والإمام مالك أيضا فصل في المسألة. المسألة الثانية أيها الأخوة وهي أيضا مهمة، هل إذا خرج الإنسان عليه دين ولم يستأذن، أو كان فرض عين ثم ذهب وقتل، هل يحرم الشهادة لأنه عليه دين؟ لا، طبعا المسألة في خلاف طويل بين العلماء، لكن القول الراجح أنه الحديث يقول يغفر له كل شيء إلا الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد، لاحظوا، كل ذنب إلا الدين، فهو سماه شهيدا صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الدين لا يمنع الشهادة، لأن تذكرون في إحدى الدروس أو في أحد الدروس أشرت إلى أن بعض العلماء قال أصلا ليس هو شهيد، وقلت لكم في وقت هذا كلام مرجوح لا دليل عليه، لكن ذكرت بيان أهمية الدين وخطورة الدين إلى حد أن بعض العلماء يقول لا يسمى شهيد. فبعد تحريري للمسألة وجدت أن الموضوع لا يتعلق هل هو شهيد أو غير شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهيد، سماه شهيدا، قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إذن المسألة تدور هل تغفر الذنوب أو لا، نقول نأخف عند نص الحديث أن تغفر جميع الذنوب إلا الدين وحقوق العباد التي تحدثنا عنها سابقا. بقي مسألة جزئية لكن جميلة أقول تدل على الفقهاء رحمهم الله. يقولون، يقول الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان أخذ دين وقتل وهو شهيد وكان حريصا على أداء الدين لكنه لم يتمكن، فالصحيح أيضا أنه يغفر له الذنب، لأن ورد في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا أخذ الدين وحريص على أدائه فلا يعتبر إثما. إذن قال العلماء ليس كل دين فيه إثم، ليس كل دين فيه إثم إذا تساهل الإنسان أو عنده ولم يسدد، أما إذا كان أخذ دينا لحاجة ولم يتمكن فالدليل على ذلك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما يجوز أن نسجن لو كان عازما لسجن. وكذلك من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه، فالصحيح أنه أيضا حتى هذا الذي أخذ أموال الناس وعلم الله صدقه وحرصه على أدائه لكنه لم يتمكن وقتل أنه يغفر له. هذا ما ذكره بعض الفقهاء في هذه المسألة. نأتي لمسألة أخرى من هذه المسائل السريعة لأن أريد حريص على أن أقف مع بعض الأسئلة والتنبيهات. موضوع أكثر الرباط وأقل الرباط، قلت أن القول أن أقله ساعة ضعيف، وأرجح الأقوال أنه يوم أو ليلة، أبس اختصر لأن الوقت قد ضاق. أما القول أن أكثر 40 فهذا قال روي عن جمهور من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم هذا القول أنه 40 يوما، أن تمام الرباط 40 يوما، لم يثبت فيه أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت آثار عن ابن عمر وأبي هريرة وعن عمر رضي الله تعالى عنه وأبي أمامة وجابر ووائلة وعمر بن عبد العزيز ومكحول، وهو منقول عن الإمام أحمد. لكن أيضا قيل أن هذا لم يثبت نصا لكل واحد، لكن كونه ورد عنه فيدل على أن له أصل والله أعلم. إذن نقول نعم هذا القول له اعتبار. ما فائدة هذا الخلاف؟ لأن بعض العلماء كالإمام مالك قال أقل الرباط 40 يوما، بعضهم قال 3 أيام، بعضهم قال يوم، وبعضهم قال يوم أو ليلة، وبعضهم قال ساعة، بعضهم أقل من ساعة. ما فائدة هذا؟ قال العلماء يظهر الفائدة هنا بماذا؟ إذا وقف إنسان وقف قال لا يصرف إلا على المرابطين، أو إنسان نذر أن يرابط في سبيل الله، أو أيضا الدولة وضعت مال للمرابطين، كل هذا هذا ثمرة الخلاف. فإذا أخذنا بالقول الراجح أن من رابط يوما أو ليلة وهو أعدل الأقوال وأرجحها رباط يوم في سبيل الله لغدة أو راحة كما ورد في الأحاديث، معناه أنه يدخل يفي النذر بيوم أو ليلة إذا كان هناك وقف على المرابطين يعطى منهم، وهكذا. هذه فائدة أخرى. أما القول بساعة فهو ضعيف ولا يقال والله أعلم. مسألة أخرى يا شيخ، أخرى موضوع الصلاة في المساجد في الرباط اللي 286 يا شيخ فهد، وهو أفضل من المقام بمكة. نعم يقول المؤلف رحمه الله وهو أفضل من المقام بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا، والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر. قال الإمام أحمد فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة لهذه المساجد. يا أخوان في فائدة هنا يعني ما انتبهنا لها عندما يعني فاتت علي، وهي أنه لا يلزم من فضل المكان فضل الصلاة فيه، لا يلزم من فضل المكان أنه الصلاة فيه أفضل من غيره. الآن أي أفضل، المسجد هذا ولا بيتك؟ أي أفضل؟ ها؟ المسجد. طيب أي أفضل سنة العشاء سنناها هنا ولا في البيت؟ في البيت. المرأة أي أفضل تصلي في بيتها ولا في المسجد؟ في المسجد. الطور، أرض الطور أليست أرض مباركة؟ إذن نقول لا يلزم من فضل مكان فضل الصلاة فيه إلا بدليل. هذا اللي أردت أن أقول قاعدة، لا يلزم من فضل مكان فضل الصلاة فيه، هذا أمر وهذا أمر، إلا بدليل. والدليل على صلاة النافلة أن أفضل حتى في المسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد النبوي، ومع ذلك يقول لهم صلوا في بيوتكم، بل يتسنى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في بيته، ويأمر النساء يبين لهم أن أفضل الصلاة في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فلا يلزم من فضل إلا بدليل. هذا اللي أردت أن أنبه إليه لأنه مر معنا دون تنبيه. في أيضا يا شيخ حفظكم الله في نفس الصفحة 87 أقرأ فقط قصة عمر رضي الله عنه، أنا فئة كل مسلم، وعن عمر قال أنا فئة كل مسلم، في تصحيح خطأ لحديث ابن عمر وفيه وعن عمر رضي الله عنه، يعني في صفحة الطبعة القديمة 87، يعني بعد الكلام اللي تحققنا بخمسة أسطر أو سبعة. وعن أسطر. عمر قال أنا فئة كل مسلم، وقال لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة، وكان أبو عبيدة بالعراق، رواه سعيد. هذا خطأ الحقيقة، هو أبو عبيد وليس أبو عبيد، أبو عبيدة هو عامر بن جراح رضي الله تعالى عنه، وقد مات قبل موقعة الجسر، قد مات الطاعون رضي الله عنه قبل موقعة الجسر التي تحدث عنها عمر رضي الله عنه. نعم، وقلنا إنه صحيح هذا الأثر. إذن هذا هو اسمه أبو عبيد، وهو أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عوف الثقفي، والد المختار الذي يراه بعض العلماء أنه اللي ورد فيه الحديث الكذاب. نعم، فالشاهد أنه أبو عبيد، أبو عبيد وليس، نقول هو أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عوف الثقفي، وهو الذي كان على الجسر، هو الذي كان على موقعة الجسر. فحتى نصحح هذا الخطأ والله أعلم، أقف عند هذا الحد، وما بقي من دقائق استثمره فيما يتعلق في الأسئلة ووقفات سريعة، ونحن نجمع المال لما نتمكن من الأسئلة إلى آخر الشهر كالعادة حتى أجيب على أسئلتكم بإذن الله. المسألة الأولى، غدا كما تعلمون يوم 12 ربيع الأول، ماذا في هذا الأمر؟ مع كل أسف تعلمون هذه البدعة التي انتشرت وهي ما يسمى بالمولد النبوي، وهم يقولون في اليوم 12، وهذه بدعة صريحة لما يلي. أولا نحن نقول لهم الصحيح أن فاتن أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في 12 ربيع، على خلاف بين العلماء، والراجح أنه في 8 ربيع، ليس كما هو. أما وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت أنه 12 ربيع، نعم سنة 11. أما ولادته صلى الله عليه وسلم ففي خلاف، والقول الراجح أنه يوم 8. هذه مسألة بس تاريخية تصحيح. أما هذا المولد فهو بدعة أيها الأخوة صريحة، بل هو بدعة أصلية وليست إضافية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبدعة المولد متى بدأت؟ الذين بدأوها أيها الأخوة تدرون من بدأها؟ هم العبيديون في القرن الرابع، أول من بدأها العبيديون في القرن الرابع، أي بعد انتهاء القرون الثلاثة. يعني تصورون أن العبيديين أكثر حب للنبي صلى الله عليه وسلم من القرون الثلاثة المفضلة؟ والله لا يقبل هذا دينا ولا عقلا. ثم من هم العبيديون؟ وأين هم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبئس عمل بدأه العبيديون. مع كل أسف بعض الناس الآن من يسهل في هذا، حتى بعض أهل السنة يقولون لا تضخموا هذا الموضوع، موضوع المولد يسير. ثالثا كما قلت هو لم يكن معروف في القرون الثلاثة المفضلة. رابعا الآن المنكرات الموجودة فيه تدل على أنه لا يمكن أن يكون مشروعا، فيه منكرات عظيمة تعمل وتختلف من أناس إلى آخرين، فكيف مخالفا للسنة فكيف يقول إنه مشروع؟ أيضا في تشبه بالنصارى بعيد الميلاد، تشبه بالنصارى بعيد الميلاد، فكل هذه أيها الأخوة يدل على أنه بدعة أصلية وبدعة منكرة، وما قامت الدواعي على فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن صحابته ولم يفعلوه فليس بمشروع كما قال شيخ الإسلام. هذه قاعدة تفيدكم في كثير ما يتعلق بالمشروع وغير المشروع. كل أمر قامت الدواعي على فعله في زمن الصحابة ولم يفعلوه أو لم ينقل إلينا أنهم فعلوه فليس بمشروع. طيب هل نحن أشد حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر الذي يقول من قال إن محمدا قد مات ماذا يريد أن يفعل فيه؟ انظروا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلوا البدعة هذه في حياته؟ لما أقول مولد هم وفاة، هل فعلوها في حياته أو فعلوها بعد وفاته؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلتها القرون المفضلة؟ فهي بدعة، ولكن نحتاج إلى بيانها في وقت مع كل أسف الإعلام الآن بدأ ينقل البدع، وبدأت تنقل هذه البدع عبر وسائل إعلامية كثيرة، وهانت على بعض المسلمين، والسذج مساكين تصورون أن هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصره، والله المستعان. فعليكم أيها الأخوة ألا نتساهل في البدع، والذين ابتلوا بهذه البدعة وابتلي أهلهم عليهم بالحكمة وبعد النظر في إنكارها، لأنها ما وقرت قد يكون سبب وقورها في نفوس أهلهم وآبائهم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد من المتأخرين، قد يكون وقر في قلوبهم ويفعلون بعضهم يتصور أن هذا الحب يصحح لهم هذا النص ويبين أنه ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعله من هو خير منا. وأذكر كنت في المدينة قبل يومين، بعض الراتبة يقول اجتمعوا مع بعض أهل السنة في فندق من الفنادق، فقالوا لهم إن حزب الله الذي في حدود لبنان هو الذي يريد حرر القدس. نعم نحن بحاجة إلى الوقوف معه وإلى دعمه، وبدأ يتكلم بفصاحة هذا الرافض. تأثر بعض الناس، يقول في واحد من أهل الإخوان من أهل السنة لما انتهى قال أنا فقط أريد أعقب، من الذي حرر بيت المقدس؟ أليس عمر؟ قال بلى. ومن الذي حرر بيت المقدس مرة أخرى؟ أليس صلاح الدين؟ قال بلى. قال نحتاج إلى مثل عمر وإلى مثل صلاح الدين. فخرج الرافض وهرب. خلاص حجة قوية جدا أفحمه. نعم عمر رضي الله عنه معروف هو فاتح بيت المقدس، وهذا تحرير صحيح. وكذلك صلاح الدين هو الذي حرر بيت المقدس، وهو من أهل السنة ليس من الرافضة. فنحتاج إلى الحجة بالحجة والهدوء والمنطق والأسلوب، والله أعلم. على كثير من الناس يسألون عن الذهاب للعراق، لا زلت أقول لا تذهبوا إلى العراق، لا أنصح بالذهاب إلى العراق. نعم الله المستعان. أنا أريد أمر على الأسئلة سريعا فقط. هذا الأخوان ينبهون إلى خطورة الجوال وأخطاء الجوال وما فيها، وكذلك أنا أنبه إلى هذه المسألة وغيرها. بعض الأخوة يقول لماذا لا ينقل الدرس في قناة المجد؟ أقول يا أخي على يدك، ما عندنا مانع إذا وافق وما عندنا مانع. نعم إذا استطعت. أيضا من الأسئلة التي معنا في معنا دقيقتان فقط أو دقيقة واحدة، يقول لماذا لا تخصص يوم عن بيان فضل الشهادة؟ خصصت له درسين، مرة معنا في درسين بيان الشهادة في سبيل الله جل وعلا، وموجودة في الدرس الأول والثاني أو الدرس الثاني والثالث. يقول هذا الأخ ذكرت في بداية الدرس أنك سوف تقول الحق وفي بعض المسائل سوف تسكت عنها ولن تقول الباطل، هل هذا سكوتك يعتبر باطلا؟ أسأل الله أن لا يكون باطلا، لكن يا أخوان السكوت عن الحق إذا كان له سبب معتبر فليس بباطل. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حبثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثت وأما الآخر فلو بثت لقطع مني هذا بلعب. ويقول ابن القيم رحمه الله الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. نعم أما من سكت عن الحق وهو يقدر عليه فهو شيطان أخرس، لا شك أن هذا لا يجوز. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث به في البصرة، إذا أبقى العبد الموالي فقد كفر. قال لماذا؟ قال لا أريد أن ينقل عنها هنا في البصرة، لأن فيها خوارج يستدلون بهذا الحديث على التكفير بالمعصية. فلا يا أخي الكريم، لا قول الباطل هو الذي لا يجوز إلا من أكره، أم السكوت عن الحق إذا كان له سبب معتبر والأسباب كثيرة جدا فلا يعتبر منكرا ولا باطلا. هذا الأخ يقول إن والدتي إذا جاءت لإيقاظ إخواني في الصلاة يتعبونها كثيرا، هل هذا من العقوق؟ نعم، قلت إذا كانوا يتعمدون ذلك فلا شك أنه من العقوق، أما إذا كانوا لا يتعمدون هذا بثقل نوم فلعل لهم عذر في ذلك. هذا الأخ يقول ما حكم التعامل مع الرافضة؟ هذا موضوع سبق تحدثنا فيه، وفيه مواقع الآن يا أخوان جيدة، وبالمناسبة كما قلت لكم كنت في المدينة فهناك مشاريع جميلة جدا الآن لدعوة الرافضة، وأبشركم في إقبال. وهذا من اختلاف التنوع، هناك من يكشفون الرافضة ويبين عوارهم وعداوتهم وخطرهم، وآخرون يدعونهم، وأبشركم عندهم يعني نظرا لجهلهم فبدأ يستجيب منهم، بدأ يهتدي والحمد لله أناس كثير، فما أحوجنا إلى هذا العمل. أقف لأن الوقت قد حان، وأواصل إن شاء الله بعد الأذان فيما يتعلق في التفسير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.